الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله. والمقصود من هذا الباب بيان إمامته على وفق الشرع، وأنه يجب على كافة علماء الدهر الفتوى على البت والقطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيته بمنهج الحق وصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وبراءة ذمة المكلفين عند صرف حقوق الله تعالى إليه، وأنه خليفة الله على الخلق، وأن طاعته على كافة الخلق فرض. فهذا باب يتعين من حيث الدين صرف العناية إلى تحقيقه وإقامة البرهان على منهج الحق وطريقه، فإن الذي يسير إليه كلام أكثر المصنفين في الإمامة يقتضي ألا نعتقد في عصرنا هذا وفي أعصار منقضية خليفة غير مستجمع لشرائط الإمامة متصف بصفاتهم، فتبقى الإمامة معطلة لا قائم بها، ويبقى المتصدي لها متعديا عن شروط الإمامة غير مستحق لها ولا متصف بها، وهذا هجوم عظيم على الأحكام الشرعية وتصريح بتعطيلها وإهمالها، ويتداعى إلى التصريح بفساد جميع الولايات وبطلان قضاء القضاة وضياع حقوق الله تعالى وحدوده وإهدار الدماء والفروج والأموال والحكم ببطلان الأنكحة الصادرة من القضاة في أقطار الأرض وبقاء حقوق الله تعالى في ذمم الخلق، فإن جميع ذلك لا يتأدى على وفق الشرع إلا إذا صدر استيفاؤها من القضاة، ومصدر القضاء تولية الإمام، فإن بطلت الإمامة بطلت التولية، وانحلت ولاية القضاة والتحقوا بأحاد الخلق، وامتنعت التصرفات في النفوس والدماء والفروج والأموال، وانطوى بساط الشرع بالكلية في هذه المهمات العظيمة. فالكشف عن فساد كل مذهب يتداعى إلى هذه العظائم من مهمات الدين وفرائضه، إلا أن تقرير ذلك متوعر وترتيبه مع الاحتراز عن التهدف للإشكالات والاعتراضات متعسر، ونحن بتوفيق الله نكشف الغطاء عنه فنقول ندعي أن الإمام المستظهر بالله حرس الله أيامه هو الإمام الحق الواجب الطاعة، فإن طولنا بإقامة البرهان عليه تدرجنا في تحقيقه وتلطفنا في تفهيمه إلى أن يعترف المستريب فيه بالحق ويلوح له وجه الصواب والصدق، ونقول لا بد من إمام في كل عصر ولا مترشح للإمامة سواه فهو الإمام الحق إذن. فهذه نتيجة بنيناها على مقدمتين، إحداهما قولنا لابد من الإمام، والأخرى قولنا لا يترشح للإمامة سواه، ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل بما تنكرون على من لا يسلم أنه لابد من إمام بل يقول لنا غنية عنه، قلنا هذا سؤال اتفقنا نحن والباطنية وسائر أصناف المسلمين على بطلانه، فإنهم أجمعوا وتطابقوا على أنه لابد من إمام، وإنما نزاعهم في التعيين لا في الأصل، ولم يذهب أحد إلى أن الإمام لا يجب نصبه وأنه يستغنى عنه إلا رجل يعرف بعبد الرحمن بن كيسان ولا يستريب محصل في بطلان مذهبه وفساد معتقده. وكأننا ننبه المسترشد عليه بمسلكين، الأول هو أن ابن كيسان مسوق فيما يدعيه بإجماع الأمة قاطبة، ولقد هجم بما انتحل من المذهب على خرق الإجماع وتضمخ برذيلة العدول عن سنن الاتباع، فيلاحظ العصر الأول كيف تسارع الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصب الإمام وعقد البيعة، وكيف اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقا واجبا على الفور والبدار، وكيف اجتنبوا فيه التواني والاستئخار حتى تركوا بسبب الاشتغال به تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه لو تصرم عليهم لحظة لا إمام لهم فربما هجم عليهم حادثة ملمة وارتكبوا في حادثة عظيمة تتشتت فيها الآراء وتختلف فيها الأهواء ولا يصادفون فيها متبوعا مطاعا يجمع شتات الآراء. لانخرم النظام وبطل العصام وتداعت بالانفصام عرى الأحكام، فلأجل ذلك آثروا البدار إليه ولم يعرجوا في الحال إلا عليه. وهذا قاطع في أن نصب الإمام أمر ضروري في حفظ الإسلام. المسلك الثاني هو أن نقول لا يتمارى متدين في أن الذب عن حوزة الدين والنضال دون بيضته والانتداب لنصرته وحراسته بالمحافظة على نظام النظام لا يستمر على الدوام إلا بمترصد يكلأ الخلق بالعين الساهرة. فمهما اشرأبت فئة للثوران وكشرت عن نابها وأشرفت على الاستحكام بادر إلى تطفئتها وحسم غائلتها، فإنها لو تركت حتى إذا ثارت اشتغل بتطفئتها العوام والطغام والأفراد والآحاد لأفضى ذلك إلى التعادي والتضاد، وصارت الأمور شورى وبقي الناس فوضى مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى مقتحمين فيه مسالك الهوى ومناهج المنى. وعند ذلك تتناقض الإرادات وتتنازع الشهوات وتفضي بالآخرة إلى استيلاء الرذائل على الفضائل وتوثب الطغام على علماء الإسلام والأماثل، وتمتد الأيدي إلى الأموال والفروج وأصبحت الأيدي السافلة عالية. وليس يخفى ما في ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية، فيتبين بهذا للناظر البصير أن الإمام ضرورة الخلق لا غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق. فقد ثبتت هذه المقدمة وهي أن الإمام لا بد منه. فإن قيل وبما تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية وهي قولكم لا يترشح للإمامة سواه، فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما إليه دعوتكم، فكيف تستتب لكم هذه الدعوة؟ قلنا لا ننكر دعوة بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق، ولكننا نقول إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لمن يدعيها وحصل ما نرومه ونبتغيه. فإنه إذا لم يكن بد من إمام وفاقا وثبت أن الإمامة لا تعدو شخصين وثبت بطلان الإمامة في حق واحد لم تبق ريبة في ثبوتها للثاني. والمسالك الدالة على إبطال الإمامة التي تدعيها الباطنية وترجيح الإمامة التي ندعيها أكثر من أن تدخل تحت الحصر، فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء ولكننا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقر بهما كل عين ويشترط في دركهما الفطن والغبي والمحنك والصبي والمعاند والمنصف والمقتصد والمتعسف. الأول هو أن عصام شرائط الإمامة صحة العقيدة وسلامة الدين، ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى أدنى درجاته التبديع والتضليل وأعلاه التكفير والتبري، وذلك في إثبات إلهين قديمين على ما أطبق عليه جميع فرقهم. والثاني في إنكار الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه وعد القرآن ووعيده بفنون من التأويلات باطلة، وذلك مما نعلم أنه لو ذكر منه شيء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة بعده لبادروا إلى حز الرقبة ولم يتماروا أنه صريح التكذيب لله ولرسوله. فمن كذب الله في وحدانيته ولم يصدق بالآيات الواردة في التوحيد ولم يصدق بالقيامة والبعث والنشور كيف يصلح أن ينتصب منصب الإمامة وأن يناط به عرى الإسلام؟ وهذا المسلك يتحققه الناظر إذا تصفح ثم رجع إلى مذاهبهم التي ذكرناها في إبطالها، فيصح له بمجموع النظرين ما ذكرناه من اختلال الدين وفساد العقيدة، وأن يصلح للإمامة من فيه مثل هذه الرذيلة. المسلك الثاني أن نسلم جدلا على سبيل التبرع والتقرير لمورد هذا السؤال أن صاحب الباطنية صالح للإمامة بصفاء الاعتقاد وصحة الدين وحصول سائر الشروط، فمسلك الترجيح غير منحسم، فإن الإمامة التي ندعيها أجمع عليها أئمة العصر وعلماء الدهر، بل جماهير الخلق وأقاليم الأرض في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب، حتى تطوق الطاعة له والانقياد لأمره كل من على بسيط الأرض إلا شرذمة الباطنية، ولو جمع قضهم وقضيضهم وصغيرهم وكبيرهم لم يبلغ عددهم عدد أهل بلدة واحدة من متبعي الإمامة العباسية. فكيف إذا قيسوا بأهل ناحية أو بأهل إقليم أو بكافة من على وجه الأرض من منتحلي الإمام؟ أفيتمارى المنصف في أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير من ناصري هذه الدولة القاهرة ومتبعي هذه العصابة المحقة؟ وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة، وإنما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة في الأتباع والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع، فهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح، وهذا بعد أن أعطيناهم بطريق المسامحة والتبرع صحة دينهم ووجود شروط الإمامة في صاحبهم. فإن قيل ليس ينكر منكر كثرة هذه العصابة بالإضافة إليهم، ولكن الحق لا يتبع الكثرة، فإن الحق خفي لا يستقل بدركه إلا الأقلون، والباطل جلي يبادر إلى الانقياد له الأكثرون. وأنتم فقد بنيتم الترجيح على قيام الشوكة بكثرة الأنصار والأشياع، وهذا إنما يستقيم لو كانت الإمامة في أصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة، فإن ذلك لا يرجح عند التجويز والاختلاف بالكثرة، وليس الأمر كذلك، بل الإمامة إنما تنعقد عند الباطنية بالنص، والمنصوص عليه محق بويع أو لم يبايع، قل مبايعوه أو كثروا، والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها أتباعه أو لم تساعده، فمن أي وجه يصح الاستدلال بكثرة الأتباع؟ قلنا إنما يستبين وجه الدلالة الكثرة من فهم مأخذ الإمامة، وقد بان أنها ليست مأخوذة من النص كما قدرناه في الباب السابع، ونبهنا على حماقة من يدعي تواتر النص من كل واحد منهم على ولده، بل بينا جهل من يدعي ذلك في علي رضي الله عنه، فإن ذلك لو كان لاستدل به علي ولم يعجز عن إظهاره ولا رضي به، فهو الذي جر العساكر والجنود في زمان معاوية حتى قتل من أبطال الإسلام في تلك المعارك ألوف ولم يكترث بقتلهم، فما الذي كان نزعه وأشيعه عن الاستدلال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينا أن ذلك يقابله دعوى البكرية في النص على أبي بكر رضي الله عنه، ودعوى الرواندية في النص على العباس رضي الله عنه، فإذا بطل تلقي الإمامة من النص لم يبق إلا الاختيار من أهل الإسلام والاتفاق على التقديم والانقياد، وعند ذلك يبين أنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد كما اتفقوا في بداية إمامة العباسية، فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيا، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم، فكيف إذا أطبق كل من شرقت عليهم الشمس شارقة وغاربة لم يخالفهم إلا فئة معدودة وشرذمة يسيرة لا يؤبه ولا يعبأ بهم لشذوذهم، بالإضافة إلى الخلق الكثير والجم الغفير الذين هم في مقابلتهم، ولا عشر العشر من أعشارهم، وما هم إلا كالحسوة في البحر الزاخر والموج المتلاطم. فإن قيل وبما تنكرون على من يقول لا مأخذ للإمامة إلا النص أو الاختيار، فإن بطل الاختيار ثبت النص، ويدل على بطلان الاختيار أنه لا يخلو، أما أن يعتبر فيه إجماع كافة الخلق أو إجماع كافة أهل الحل والعقد من جملة الخلق في جميع أقطار الأرض، أو يعتبر إجماع أهل البلد الذي يسكنه الإمام، ويقدر بإجماع 10 أو 5 أو عدد مخصوص، أو يكتفى بمبايعة شخص واحد، وباطل أن يعتبر فيه إجماع كافة الخلق في جميع أقطار الأرض، فإن ذلك غير ممكن ولا مقدور لأحد من الأئمة، ولا فرض ذلك أيضا في الأعصار الخالية للأئمة الماضين، وباطل أن يعتبر إجماع جميع أهل الحل والعقد في جميع أقطار الأرض، لأن ذلك مما يمتنع أو يتعذر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الإمام، فتبقى الأمور في مدة الانتظار مهملة، ولأنه لما عقدت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه لم ينتظر انتشار الأخبار إلى سائر الأمصار ولا تواتر كتب البيعة من أقاصي الأقطار، بل اشتغل بالإمامة وخاض في القيام بموجب الزعامة محتكما في أوامره ونواهيه على الخاصة والعامة. وإذا بطل اشتراط إجماع كافة الخلق وكافة أهل الحل والعقد، فالتخصيص بعد ذلك تحكم، إذ ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة بأولى ممن يكتفي بأهل محلة أو قرية، أو لم يشترط اتفاق أهل ناحية أو إقليم. ومن لا يشترط إجماع 40 أو 5 أو 4 أو 2 بأولى من غيره من الأعداد، وهذه المقدرات قد ذهب إلى التحكم بها الذاهبون بمجرد التشهي من غير مستند، فلا يبقى إلا الاكتفاء ببيعة شخص واحد، وفي الأشخاص كثرة وأحوالهم متعارضة، ولا يترجح شخص على شخص إلا بالعصمة، فيجب أن يكون إذن مولى العهد واحدا، وليكن ذلك الشخص معصوما وهو معتقدنا، وعند هذا لا تنفع الكثرة في المخالفين لذلك الواحد المتميز بخاصية عن غيره، فإذا لا معتصم في الكثرة التي تعلقتم بها. قلنا نعم، لا مأخذ للإمامة إلا النص أو الاختيار، ونحن نقول مهما بطل النص ثبت الاختيار، وقولهم إن الاختيار باطل لأنه لا يمكن اعتبار كافة الخلق ولا الاكتفاء بواحد ولا التحكم بتقدير عدد معين بين الواحد والكل، فهذا جهل بمذهبنا الذي نختاره ونقيم البرهان على صحته، والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام مهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال، ومهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكترث بمخالفته، فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى، إذ في موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو 3 فلا بد من اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، وإنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع، وذلك يحصل بكل مستول مطاع. ونحن نقول لما بايع عمر أبا بكر رضي الله عنهما انعقدت الإمامة له بمجرد بيعته، ولكن لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة، فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان. فإذا بان أن هذا مأخذ الإمامة فليس يتمارى في أن الجهة الشريفة التي ننصرها قد صرف الله وجوه كافة الخلق إليها وجبل قلوبهم على حبها، ولذلك قامت الشوكة له في أقطار الأرض، حتى لو ظهر باغ يظهر خلافا في هذا الجناب الكريم ولو بأقصى الصين أو المغرب لبادروا إلى اختطافه وتطهير وجه الأرض منه متقربين إلى الله تعالى. وقد لاح لك الآن كيف ترقينا من هذه المغاصة المظلمة، وكيف دفعنا ما أشكل على جميع جماهير النظار من تعيين المقدار في عدد أهل الاختيار، إذ لم نعين له عددا بل اكتفينا بشخص واحد يبايع، وحكمنا بانعقاد الإمامة عند بيعته، لا لتفرده في عينه، ولكن لكون النفوس محمولة على متابعته ومبايعة من أذعن هو لطاعته، وكان في متابعته قيام قوة الإمام وشوكته، وانصراف قلوب الخلائق إلى شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة على ما تقتضيه الحال في كل عصر، ليس أمرا اختيارا يتوصل إليه بالحيلة البشرية، بل هو رزق إلهي يؤتيه الله من يشاء. فكأن في الظاهر رددنا تعيين الإمامة إلى اختيار شخص واحد، وفي الحقيقة رددناها إلى اختيار الله تعالى، إلا أنه قد يظهر اختيار الله عقيب متابعة شخص واحد أو أشخاص، وإنما المصحح لعقد الإمامة انصراف قلوب الخلق لطاعته والانقياد له في أمره ونهيه، وهذه نعمة وهدية من الله تعالى، فإذا أتاحها لعبدا من عباده وصرف إلى محبته وجوه أكثر خلقه كان ذلك من الله تعالى لطفا في اختياره لخلافته وتعيينه للاقتداء بأوامره في تفقد عباده، وذلك أمر لا يقدر كل البشر على الاحتيال لتحصيله. فلينظر الناظر إلى مرتبة الفريقين إذا نسبت الباطنية أنفسها إلى أن نصب الإمام عندهم من الله تعالى وعند خصومهم من العباد، ثم لم يقدروا على بيان وجه نسبة ذلك إلى الله تعالى إلا بدعوى الاختراع على رسوله في النص على علي، ودعوى بقاء ذلك في ذريته بقاء كل خلف لكل واحد، ودعوى تنصيصه على أحد أولاده بعد موته إلى ضروب من الدعاوى الباطلة. ولما نسبونا إلى أن ننصب الإمام بشهوتنا واختيارنا ونقموا ذلك منا، كشفنا لهم بالآخرة أن لسنا نقدم إلا من قدمه الله، فإن الإمامة عندنا تنعقد بالشوكة، والشوكة تقوم بالمبايعة، والمبايعة لا تحصل إلا بصرف الله تعالى القلوب قهرا إلى الطاعة والموالاة، وهذا لا يقدر عليه البشر، ويدلك عليه أنه لو أجمع خلق كثير لا يحصى عددهم على أن يصرفوا وجوه الخلق وعقائدهم عن الموالاة للإمامة العباسية عموما وعن المشايعة للدولة المستظهرية أيدها الله بالدوام خصوصا، لأفنوا أعمارهم في الحيل والوسائل وتهيئة الأسباب والوصائل، ولم يحصلوا في آخر الأمور إلا على الخيبة والحرمان. فهذه طريقة إقامة البرهان على أن الإمام الحق هو أبو البعاث أحمد المستظهر بالله، حرس الله ظلاله في هذا العصر، ولم يبق إلا حسم مطاعن المنكرين في دعواهم اختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأئمة، وها نحن نبين وجه الحق فيه في معرض سؤال وجواب. فإن قال قائل: ما ذكرتموه من الترجيح وتعيين هذه الجهة الكريمة لمن يستحق الإمامة إنما يستتب إذا أظهرتم وجود شرائط الإمامة وصفات الأئمة، ولها شروط كثيرة لا تنعقد دون شروطها، بل لو تطرق الخلل إلى شرط من شرائطها امتنع انعقادها، ففصلوا الشروط وبينوا تحققها حتى نسلم لكم ثبوت الإمامة ونبطل مذهب القائلين بأن هذا العصر والأعصار الخالية القريبة كانت خالية عن الإمام لفقد شروط الإمامة في المترشحين لها. الجواب: إن الذي عده علماء الإسلام من صفات الأئمة وشروط الإمامة تحصرها 10 صفات، 6 منها خلقية لا تكتسب، و4 منها تكتسب أو يفيد الاكتساب فيها مزيدا، فأما 6 الخلقية فلا شك في حضورها ولا تتصور المجاحدة في وجودها. الأولى البلوغ، فلا تنعقد الإمامة لصبي لم يبلغ. الثانية العقل، فلا تنعقد لمجنون، فإن التكليف ملاك الأمر وعصامه، ولا تكليف على صبي ومجنون. الثالثة الحرية، فلا تنعقد الإمامة للرقيق، فإن منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق، فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره؟ فكيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط، إذ ليس يتصور الرق في نسب قريش بحال من الأحوال؟ الرابعة الذكورية، فلا تنعقد الإمامة لامرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات؟ الخامسة نسب قريش لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، واعتبار هذا مأخوذ من التوقيف ومن إجماع أهل الأعصار الخالية على أن الإمامة ليست إلا في هذا النسب، ولذلك لم يتصدى لطلب الإمامة غير قرشيا في عصر من الأعصار مع شغف الناس بالاستيلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة في الترقي إلى منصب العلا، ولذلك لما هم المخالفون بمصر لطلب هذا الأمر ادعوا أولا لأنفسهم الاعتزاء إلى هذا النسب، علما منهم بأن الخلق متطابقون على اعتقادهم لانحصار الإمامة فيهم. السادسة سلامة حاسة السمع والبصر، إذ لا يتمكن الأعمى والأصم من تدبير نفسه، فكيف يتقلد عهدة العالم؟ ولذلك لم يستصلحا لمنصب القضاء. وأضاف مصنفون إلى هذا اشتراط السلامة من البرص والجذام والزمانة وقطع الأطراف وسائر العيوب الفاحشة المنفرة، وأنكره منكرون وقالوا لا حاجة إلى وجود السلامة من هذه الأمراض، فإن التكفل بأمور الخلق والقيام بمصالحهم لا تستدعيها، ولم يرد من الشارع توقيف وتعبد فيها. وليس من غرضنا بيان الصحيح من المذهبين، وإنما المقصود أن هذه الصفات الست غريزية لا يمكن اكتسابها، وهي بجملتها حاضرة حاصلة فلا تثور منها شبهة المعاندة. أما الصفات الأربع المكتسبة وهي النجدة والكفاية والعلم والورع، فقد اتفقوا على اعتبارها، ونحن نبين وجود القدر المشروط لصحة الإمامة في الإمام المستظهر بالله أمير المؤمنين ثبت الله دولته، وأن إمامته على وفق الشرع، وإنه يجب على كل مفتن من علماء الدهر أن يفتي على القطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيته بالحق وبصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة وصرف حقوق الله إليه ليصرفها إلى مصارفها ويوجهها إلى مظانها ومواقعها، ونتكلم في هذه الصفات الأربع على الترتيب. القول في الصفة الأولى وهي النجدة، فنقول مراد الأئمة بالنجدة ظهور الشوكة وموفور العدة والاستظهار بالجنود وعقد الألوية والبنود والاستظهار بتضافر الأشياع والأتباع من قمع البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة والعتاة وتطفئة ثائرة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها. هذا هو المراد بالنجدة، وهي حاصلة لهذه الجهة المقدسة، فالشوكة في عصرنا هذا من أصناف الخلائق للترك، وقد أسعدهم الله تعالى بموالاتهم ومحبته حتى إنهم يتقربون إلى الله بنصرته وقمع أعداء دولته، ويتدينون باعتقاد خلافته وإمامته ووجوب طاعته، كما يتدينون بوجوب أوامر الله وبتصديق رسله في رسالته، فهذه نجدة لم يثبت مثلها لغيره، فكيف يتمارى في نجدته؟ فإن قيل كيف تحصل نجدته بهم وإنا نراهم يتهجمون على مخالفة أوامره ونواهيه ويتعدون الحدود المرسومة لهم فيه، وإنما تحصل الشوكة بمن يتردد تحت الطاعة على حسب الاستطاعة، وهؤلاء في حركاتهم لا يترددون إلا خلف شهواتهم، وإذا هاج لهم غضب أو حركتهم شهوة أو أوغر صدورهم ضغينة لم يبالوا بالاتباع ولم يعرفوا إلا الرجوع إلى ما جبلوا عليه من طباع السباع، فكيف تقوم الشوكة بهم؟ قلنا هذا سؤال في غاية الركاكة، فإن الطاعة المشروطة في حق الخلق لقيام شوكة الإمام لا تزيد على الطاعة المشروطة على الأرقاء والعبيد في حق ساداتهم، ولا على الطاعة المفروضة على المكلفين لله ورسوله، وأحوال العبيد في طاعة سيدهم وأحوال العباد في طاعة ربهم لا تنفك عن الانقسام إلى موافقة ومخالفة. فلما انقسم المكلفون إلى المطيعين والعصاة ولم ينسلخوا به عن إهاب الإسلام ولا انسلوا به عن ربقته، ما داموا معتقدين أن الطاعة لله مفروضة وأن المخالفة محرمة ومكروهة، فهذا حال الجد في الطاعة لصاحب الأمر. فإنهم وإن خالفوا أمرا من الأوامر الواجبة الطاعة اعتقدوا المخالفة إساءة والموافقة حسنة، ولذلك تراهم لا يغيرون العقيدة عن الموالاة ولو قطعوا إربا. وما من شخص يقدر مخالفته في أمر من الأمور إلا وهو بعينه إذا انتهى إلى العتبة الشريفة صفع على الأرض خاضعا وعفر خده في التراب متواضعا ووقف وقوف أذل العبيد على بابه وانتهض مائلا على رجليه عند سماع خطابه، ولو نبغت نابغة في طرف من أطراف الأرض على معاداة هذه الدولة الزاهرة لم يكن فيهم أحد إلا ويرى النضال دون حوزتها جهادا في سبيل الله نازلا منزلة جهاد الكفار. فأية طاعة في عالم الله تزيد على هذه الطاعة، وأية شوكة في الدنيا تقابل هذه الشوكة. وليت شعري لما لا يتذكر الباطنية عند إيراد هذا السؤال ما جرى لعلي رضي الله عنه من اضطراب الأحوال وتخلف أشياعه عنه في القتال ومخالفتهم لاستصوابه في أكثر الأقوال والأفعال، حتى كان لا تنفك خطبة من خطبه عن شكايتهم في الإعراض عنه والاستبداد برأيهم، حتى كان يقول لا رأي لمن لا يطاع. فإذا كانت تقوم شوكته باتباع الأكثر من أتباعه من انتصاب من انتصب لمخالفته، فكيف لا تقوم الشوكة في زماننا هذا والحال على ما ذكرنا؟ فإن قيل كان علي رضي الله عنه يتولى الأمر بنفسه ويباشر الحروب ويتبرج للخلق ولا يحتجب عنهم، قلنا ومن الذي شرط في الإمامة مباشرة الأمور وتعاطيها بنفسه؟ نعم لا حرج عليه لو باشر بنفسه، فإذا استغنى بجنوده وأتباعه عن المقاسات للحرب بنفسه جاز له الاقتصار على مجرد الرأي والتدبير إذا رجع في الأمور القريبة منه ومن قطره، والتفويض إلى ذوي الرأي الموثوق ببصيرتهم في الأمور البعيدة عنه، وهذا الآن في عصرنا مستغنى عنه، فقد سخر الله رجال العالم وأبطالهم لموالاة هذه الحضرة وطاعتها حتى تبددوا في أقطار الدنيا كما نشاهد ونرى، فليس وراء هذه الشوكة أمر يشترط وجوده لصحة الإمامة. فإن قيل وما بالكم تنظرون إلى هؤلاء ولا تنظرون إلى جنود المخالفين وهم أيضا مستظهرون بشوكة على مخالفة هذه الشوكة؟ قلنا مهما كانت الكثرة من هذا الجانب لم تقدح مخالفة المخالفين، أفترى لما لم ينظر الباطني إلى شوكة معاوية وعدته ومقاومته لعلي بجنوده وأنصاره؟ فكيف لم يشترط في صحة الإمامة أن تصفو له جوانب الدنيا عن قذى المخالفة؟ ولو شرط هذا في الإمامة لم تنعقد الإمامة لأحد قط من مبدأ الأمر إلى زماننا هذا، فقد اتضح أن المشروط من هذه الصفة موجود وزيادة. القول في الصفة الثانية وهي الكفاية، ومعناها التهدي لحق المصالح في معضلات الأمور والاطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور كالعقل الذي يميز الخير عن الشر وينصف به الجمهور، وإنما العزيز المعون عقل يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وذلك أيضا في الأمور العاجلة وهي هينة قريبة، وإنما الملتبس عواقب الأمور المخطرة ولن يستقل بها إلا مسدد للتوفيق من جهة الله تعالى. ونحن نقول إن هذه الصفة حاصلة، فإن أسبابها متوافرة فإنها مهما حصل من غريزة العقل وانفك من العته والخبل، كان الوصول إلى درك عواقب الأمور بطريق الظن والحدس مبنيا على ركنين، أحدهما الفكر والتدبير، وشرطه الفطنة والذكاء، وهذه خصلة تميز فيها المنصور إمامته والمفروض طاعته على النظراء بمزيد النفاذ والمضاء، حتى صار أكابر العقلاء يتعجبون في معضلات الوقائع من رأيه الصائب وعقله الثاقب وتفطنه للدقائق، يشذ عن درك المحنكين من ذوي التجارب، وهذه صفة غريزية وهي من الله تحفة وهدية. والركن الثاني الاستضاءة بخاطر ذوي البصائر واستطلاع رأي أولي التجارب على طريق المشاورة، وهي الخصلة التي أمر الله بها نبيه إذ قال: وشاورهم في الأمر. ثم شرطه أن يكون المستشير مميزا بين المراتب، عارفا للمناصب، معولا على رأي من يوثق بدهائه وكفايته ومضائه وصرامته وشفقته وديانته، وهذا هو الركن الأعظم في تدبير الأمور، فإن الاستبداد بالرأي وإن كان من ذوي البصائر مذموم ومحذور، وقد وفق الله الإمام بتفويض مقاليد أمره إلى وزيره الذي لم يقطع ثوب الوزارة إلا على قده، حتى استظهر بآرائه السديدة في نوائب الزمان ومعضلات الحدثان ومراعاة مصالح الخلق في حفظ نظام الدين والملك، وهو الجامع للصفات التي شرطها الشرع والعقل في المدبر والمشير من متانة الدين ونقاية الرأي وممارسة الخطوب ومقاسات الشدائد في طوارق الأيام ورزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية، وبمجموع هذين الأمرين يفهم مطلوب الكفاية، فإن مقصودها إقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية، وهذه قضية يستدل على وجودها بمشاهدة الأحوال والأفعال. فلينظر المنصف كيف عالج معضلات الزمان بحسن رأيه لما استأثر الله بروح الإمام المقتدي وأمتع كافة الخلق بالإمامة الزاهرة المستظهرية، وقد وافق وفاته إحداق العساكر بمدينة السلام وازدحام أصناف الجند على حافتها، والزمان زمان الفترة، والدنيا طافحة بالمحن متموجة بالفتن، والسيوف مسلولة في أقطار الأرض، والاضطراب عام في سائر البلاد لا يسكن فيها أوار الحرب ولا تنفك عن الطعن والضرب، وامتدت أطماع الجند إلى الذخائر ففغروا أفواههم نحو الخزائن، وكان يتداعى إلى تغيير الضمائر وثور الأحقاد والضغائن، فلم يزل بدهائه وذكائه وحسن نظره ورأيه مراعيا لنظام الأمر مترددا بين اللطف والعنف، حتى انعقدت البيعة وانتشرت الطاعة وأذعنت الرقاب واتسقت الأسباب وانطفأت الفتن الثائرة، وظل ظل الخلافة بحسن تدبيره وبرأي وزيره ممدودا، وأصبح لواء النصر بحسن مساعيه معقودا، وطريق الفساد بهيبته مسدودا، وأضحت الرعاية في رعايته وادعة، وصارت عين الحوادث بحسن كلاءته عن مدينة السلام هاجعة. فليت شعري، هل تكسب مثل هذه العظائم إلا بكمال الكفاية ونباهة الحزم والهداية؟ وهل يستدل على كفاية الملوك بشيء سوى انتظام التدبير وحسن الرأي في اختيار المشير والوزير؟ فليس يعتبر في صحة الإمامة من صفة الكفاية إلا ما يسر الله سبحانه له أضعاف ذلك، فليقطع بوجود هذه الشريطة أيضا مضمومة إلى سائر الشرائط. القول في الصفة الثالثة وهي الورع، وهذه هي أعز الصفات وأجلها وأولاها بالرعايات وأجدرها، وهو وصف ذاتي لا يمكن استعارته ولا الوصل إلى تحصيله من جهة الغير، أما النجدة فتحصيلها من الغير لا محالة، والهداية وإن اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها يمكن فيها الاستعارة بطريق المراجعة والاستشارة، والعلم أيضا يمكنه تحصيله بالاستفتاء واستطلاع رأي العلماء، والورع هو الأساس والأصل، وعليه يدور الأمر كله، ولا يغني فيه ورع الغير، وهو رأس المال ومصدر جملة الخصال. ولو اختل هذا والعياذ بالله لم يبقى معتصم في تحقيق الإمامة، فالحمد لله الذي زين أحوال الإمام الحق المنصور إمامته بالورع والتقوى حتى أوفى فيه على الغاية القصوى، فتميز بمتانة الدين وصفاء العقل واليقين في جماهير الخلفاء، حتى ظهر من أحواله منذ تجمل صدر الخلافة بجماله من إفاضة الخيرات والعطف على الرعايا وذوي الحاجات وقطع العمارات التي كانت العادة جارية بالمواظبة عليها، كل ذلك إضرابا عن عمارة الدنيا وإكبابا على ما ظهر من عمارة الدين. هذا مع ما ظهر من سيرته في خاصة حالته من لبس الثياب الخشنة واجتناب الترفه والدعة والمواظبة على العبادات ومهاجرة الشهوات واللذات، استحقارا لزخارف الدنيا وتوقيا من ورطات الهوى والتفاتا إلى حسن المآب في العقبة. فهو على التحقيق الشاب الذي نشأ في عبادة الله، هذا كله في عنفوان السن وغرة من الشباب وبداية الأمر، ينبه العقلاء لما سينتهي إليه الحال إذا قارب سن الكمال. إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا، والله تعالى يمده بأطول الأعمار وينشر أعلامه في أقصى الديار. فإن قال قائل: كيف تجاسرتم على دعوى التقوى والورع ومن شرطه التجرد عن الأموال حتى لا يأخذ قيراطا إلا من حله ولا يدعه إلا في مظنة استحقاقه؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وليس يتم الورع بالمواظبة على الفرائض واجتناب الموبقات والكبائر، بل عماد هذا الأمر العدل واجتناب الظلم في طرفي الإعطاء والأخذ. فإن ادعيتم حصول هذا الشرط نفرت القلوب عن التصديق، وإن اعترفتم باختلال الأمر فيه انخرم ما ادعيتموه من حصول الورع والتقوى. قلنا: هذا السؤال نكسر أولا ثورته، ثم ننبه على سر هو منتهى الإنصاف، فنقول: إن صدر الاعتراض عن باطنيا فلعله لو راجع صاحبه الذي يواليه واستقرى ما شاهده من هذه الأحوال فيه افتضح في دعاويه، وكان الحياء خيرا له مما يورده ويبديه. وإن صدر السؤال عن أحد علماء العصر الذين يعتقدون خلو الزمان عن الإمام لفقد شرطه، فيقال له: هون على نفسك، فإن دعوى وجود هذا الشرط غير مستبعدة، فإن الأموال المنصبة إلى الخزائن المعمورة أربعة أصناف: الصنف الأول ارتفاع المستغلات، وهي مأخوذة من أموال موروثة له، والصنف الثاني أموال الجزية، وهي من أطيب ما يؤخذ، والصنف الثالث أموال التركات، ولم يعهد منه قط إلى الآن الطمع في تركة يتعين لاستحقاقها وارث، ومن لا وارث له فمنصبه بيت المال. الصنف الرابع أموال الخراج المأخوذة من أرض العراق، ومذهب الشافعي وطوائف من العلماء أن أرض العراق وقف، وهي من عبادان إلى الموصل طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، إنما وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين ليكون جميع خراجها منصبا إلى بيت المال ومصالح المسلمين. فهذه هي الأموال المأخوذة، وأخذها جائز، ويبقى النظر في مصارفها، وهي مع اختلاف جهاتها تحويها أربع جهات، وفيها تنحصر مصالح الإسلام والمسلمين. الجهة الأولى المرتزقة من جند الإسلام، إذ لا بد من كفايتهم، وأكثرهم في هذا العصر مكفيون بثروتهم واستظهارهم ومقتدرون على كفاية غيرهم، ومع ذلك فقد أمدهم الرأي الشريف النبوي في هذه الأيام مدة مقام العسكر بمدينة السلام بأموال استفرغ فيها الخزائن، وأفاض عليهم من ضروب التشريفات والإنعام ما يخلد ذكره على مكر الأيام والأعوام. الجهة الثانية علماء الدين وفقهاء المسلمين القائمون بعلوم الشريعة، فإنهم حراس الدين بالدليل والبرهان، كما أن الجنود حراسه بالسيف والسنان، وما من واحد منهم إلا وهو مكفي من جهته برسم وإدرار ومخصوص بإنعام وإيثار، والمستحق لهم أيضا على بيت المال قدر الكفاية، وهو مبذول لكل من يتشبه بأهل العلم فضلا عمن يتحلى بتحقيقه. الجهة الثالثة: محاويج الخلق الذين قصرت بهم ضرورة الحال وطوارق الزمان عن اكتساب قدر الكفاية، وليس ينتهي إليه الخبر في حاجة إلا سدها، ولا يرتفع إليه قصد ذي فاقة إلا تداركها، ومواظبته على الصدقات في نوب متواليات في السر والعلانية كافية جميع الحاجات. الجهة الرابعة: المصالح العامة من عمارة الرباطات والقناطر والمساجد والمدارس، فيصرف لا محالة إلى هذه الجهة عند الحاجة قدر من بيت مال المسلمين، فلا ترى هذه المواضع في أيامه إلا معمورة وملحوظة بالتعاهد من القوام بها والمتكلفين لها، وهذا وجه الدخل والخرج. ونختم الكلام بما يقطع مادة الخصام وتبين فيه غاية الإنصاف، فنقول: لا يظنن ظان أن نشترط في الإمامة العصمة، فإن العلماء اختلفوا في حصولها للأنبياء، والأكثرون على أنهم لم يعصموا من الصغائر، ولو اعتبرت العصمة من كل زلة لتعذرت الولايات وانعزلت القضاة وبطلت الإمامة، وكيف يحكم باشتراط التنقي من كل معصية والاستمرار على سمت التقوى من غير عدول؟ ومعلوم أن الجبلات متقاضية للذات، والطباع محرضة على نيل الشهوات، والتكاليف يتضمنها من العناء من يتقاعد عن احتمالها الأقوياء، ووساوس الشيطان وهواجس النفس مستحثة على حب العاجلة واستحقار الآجلة، والجبلة الإنسانية بالسوء أمارة، والتقى في أرجوحة الهوى يغلب تارة ويعجز تارة، والشيطان ليس يفتر عن الوساوس، والزلات تكاد تجري على الأنفاس، فكيف يتخلص البشر عن اقتحام محظور والتورط في محظور؟ ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه في شرط عدالة الشهادة: لا يعرف أحد بمحض الطاعة حتى لا يتضمخ بمعصية، ولا أحد بمحض المعصية حتى لا يقدم على طاعة، ولا ينفك أحد عن تخليط، ولكن من غلبت الطاعات في حقه المعاصي وكانت تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مقبول الشهادة، ولسنا نشترط في عدالة القضاء إلا ما نشترطه في الشهادة، ولا نشترط في الإمامة إلا ما نشترطه في القضاء. وهذا ذكرناه إذا لج ملاح أو ألح ملح ولازم اللدد في تصوير أمر من الأمور لا يوافق ظاهر الشرع، وإرادته الطعن في الإمامة والقدح فيها عرف أن ذلك غير قادح في أصل الإمامة بحال من الأحوال. القول في الصفة الرابعة وهي العلم: فإن قال قائل: اتفق رأي العلماء على أن الإمامة لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، ولا يمكنكم دعوى وجود هذه الشريطة، ولو ادعيتم أن ذلك لا يشترط كان انسلالا عن وفاق العلماء قاطبة، فما رأيكم في هذه الصفة؟ قلنا: لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة الاجتهاد لا يشترط في الإمامة لم يكن في كلامه إلا الإعزاب عن العلماء الماضين، وإلا فليس فيه ما يخالف مقتضى الدليل وسياق النظر، فإن الشروط التي تدعى للإمامة شرعا لابد من دليل يدل عليها، والدليل إما نص من صاحب الشرع، وإما النظر في المصلحة التي طلبت الإمامة لها، ولم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب، إذ قال: إن الأئمة من قريش. فأما ما عداه فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة إليها، فهذا كما شرطنا: العقل والحرية وسلامة الحواس والهداية والنجدة والورع، فإن هذه الأمور لو قدر عدمها لم ينتظم أمر الإمامة بحال من الأحوال، وليست رتبة الاجتهاد مما لا بد منه في الإمامة ضرورة، بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف. فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع، فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه؟ وإذا جاز للمجتهد أن يعول على قول واحد ويروي له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا، فما المانع من أن يحكم بما يتفق عليه العلماء في كل واقعة، وإن اختلف فيتبع فيه قول الأفضل الأعلم، ولما لا يكون مكملا بأفضل أهل الزمان مقصود العلم، كما كمل بأقوى أهل الزمان مقصود الشوكة، وبأدهى أهل الزمان وأكفائهم رأيا ونظرا مقصود الكفاية، فلا تزال دولته محفوفة بملك من الملوك قويا يمده بشوكته، وكاف من كفاة الزمان يتصدى لوزارته فيمده برأيه وهدايته، وعالم مقدم في العلوم يفيض ما يلوح من قضايا الشرع في كل واقعة إلى حضرته. هذا لو قال به قائل لكان مستمدا من قواطع الأدلة والبراهين التي يجوز استعمالها في مظان القطع واليقين، فكيف في موقع الظن والتخمين؟ وأكثر مسائل الإمامة وأحكامها مسائل فقهية ظنية يحكم فيها بموجب الرأي الأغلب، وما ذكرته مسلك واضح فيه، ولكني لا أؤثر الإعزاب عن الماضين ولا الانحراف عن جادة الأئمة المنقرضين، فإن الانفراد بالرأي والانسلال عن موافقة الجماهير لا ينفك عن إثارة نفرة القلوب، لكني أستميح مسلكا مقتبسا من كلام الأئمة المذكورين وأقول: اختلف الناس في أن أهل الاختيار لو عقدوا عقد البيعة للمفضول وأعرضوا عن الأفضل، هل تنعقد الإمامة مع الاتفاق على أن تقديم الأفضل عند القدرة واجب متعين؟ ثم ذهب الأكثرون إلى أنها إذا عقدت للمفضول مع حضور الأفضل انعقدت ولم يجز خلعه لسبب الأفضل، وأنا من هذا أنشئ وأقول: إن رددناها في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرع وبين متقاصر عنها، فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية رتبة على اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له شوكة وأذعنت له الرقاب ومالت إليه القلوب، فإن خلى الزمان عن قرشيا مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة، وهذا حكم زماننا. وإن قدر ضربا للمثل حضور قرشيا مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، لأن نعلم بأن العلم مزية روعيت في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة في تفرقة الآراء المتنافرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق بسبب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد الآئمة بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا إمامته غير منعقدة. وإذا أحسن إرادة هذه المقالة علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظرا واتباعه تقليدا قريب هين، وأنه لا يجوز أن تخرم بسببه قواعد الإمامة، وهذا تقدير تسامحنا به من وجهين: أحدهما تقدير قرشيا مجتهدا مستجمع الصفات متصدا لطلب الإمامة، وهذا لا وجود له في عصرنا، والثاني تقدير اقتدار الخلق على الاستبدال بالإمام والتصرف فيه بالخلع والانتقال، وهذا محال في زماننا، إذ لو أجمع أهل الدهر وتألبوا على أن يصرفوا الوجوه والقلوب عن الحضرة المقدسة المستظهرية لم يجدوا إليها سبيلا، فيتعين على كافة علماء العصر الفتوى بصحة هذه الإمامة وانعقادها بالشرع، ولكن بعد هذا شرطان: أحدهما أن لا يمضي كل قضية مشكلة إلا بعد استنتاج قرائح العلماء والاستظهار بهم، وأن يختار لتقليده عند التباس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان وأغزرهم علما. وقلما تنفك مدينة السلام عن شخص يعترف له بالتقدم في علم الشرع، فلا بد من تعرف الشرع في الوقائع منه لينوب ذلك عن الاجتهاد. والثاني أن يسعى لتحصيل العلم وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم الشرع، فإن الإمامة وإن كانت صحيحة منعقدة في الحال، فخطاب الله تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله، وإذا ساعدت القدرة عليه لم يكن للتواني فيه عذر، لا سيما والسن سن التحصيل، وريعان الشباب معين على الغرض، والقدر الواجب تحصيله شرعا إذا صرف إليه الهمة الشريفة حصل في قدر يسير من الزمان، ولا يليق تطلب غايات الكمال إلا بالحضرة المقدسة الشريفة النبوية المحفوفة بالعز والجلال. وإذا اتضح في هذا الباب بهذه البراهين اللائحة أن مقتضى أمر الله أن الإمام الحق المستظهر بالله هو المتعين لخلافة الله، فما أجدر هذه النعمة أن تقابل بالشكر، وإنما الشكر بالعلم وبالعمل وبالمواظبة على ما أودعته في الباب الآخر من الكتاب. وعلى الجملة فشكر هذه النعمة ألا يرضى أمير المؤمنين أن يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه، كما أن الله تعالى لم يرضى أن يكون له على وجه الأرض عبد أعز وأكرم من أمير المؤمنين، فهذا هو الشكر الموازي لهذه النعمة، والله ولي التوفيق بمنه ولطفه.